به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك جد بالكفار ملحق. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك. إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول. إلهنا مولانا خالقنا رازقنا نحن الضعفاء الفقراء إليك. نحن المقرون المعترفون بذنوبنا. نسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك بتهال المذنب الذليل. وندعوك دعاء الخائف الضليل. دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسده ورقم لك أنفه وفاضت لك عيناه. إلهنا مولانا خالقنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا مغيث اللهفات. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا من النار برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم كما جمعتنا في حرمك المبارك وبجوار بيتك العبيق. اللهم فاجمعنا في جنات النعيم إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا مريضا إلا شفيت ولا مبتلا إلا عافيت ولا ضالا إلا هديت ولا حائرا إلا بللته ولا ميتا من أمواتنا إلا رحمته. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في بورما وفي فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا. اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا ورجال أمننا بشر فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم إنا ندرأ بك في رحوهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك وهيئ له البطانة الصالحة الطيبة المباركة التي تدله عليه وتعينه عليه. اللهم وفق جميع أولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أصلح شباب المسلمين في كل مكان. اللهم احفظهم من الفتن والتطرف. اللهم ردهم إليك ردا جميلا عاجلا غير آجل برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلهم قرة عين لأمتهم برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شبابنا ونساءنا برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.